من غسل الميت سنة وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت أم سنة من غسل الميت؟ سنة غسل الميت لا يعتبر. والله الله جل وعلا قال ولا الحديث الواضح لا يتوضا المغسل حقا، وقلنا ان الحديث الواضح له غسل في الاحوال لكن لا يجب الغسل وان غسل حقا. اما الوضوء فقالوا في قول اكثر جاء بعض الصحابه جاءوا اذا توضا لا تصلح الغسل في الاحوال. نعم لا يجب ان يكون الناس عرب انه كان يمس عرب يدوها صار طرف البيت يجب ان يكون في الجهه الناس عرب يكبر ولا يصلى له ولا يمس العرب لا يجوز ان يجعل بينه وبين العرب شيء ثقه تسلوك بها ولا تنظر بها. لكن لو قلت ان يده اخطات اصابت العوره وجب عليه وقته. اما اذا كان ما اخذ العوره فلو لا يتوضا خروج من الغلاف فذلك عاره من خير كثير وغسل سنه لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.